حصريا على موقع مهرجانات. انا اللي نجاح حارق ناس كتير جوه المجال، ده الطبيعي لما بابا يظهر تختفي العيال، واللي شلتهم بايدي وبايدي وصلتهم دلوقتي سابوني يابا وبقوا بيشوفوا شغلهم. خد برودكشن طز في اللي كان تملي جنب الاجل شم سيد، طز في اللي كان فاكرني حد طيبة وعبيد، رجولة بالضيابة مش عباط يا ماري، هتسويش الاولاني اصلي جبت واحد جديد، وش مؤذي جاي يأذي اي حد في يوم اذى، وش قاسي جاي ناسي اي حد كان معاه، وقلب جارح مش مسامح اللي ساب ده كانون الحياة. فكروني بس انت شلتوا عني الوجع، انتوا ليه مستني اللي اليوم اللي فيها زنبي اني معلم اني كنت راجل قوي جدع، صاحبي شافني واقف بموت في العركة سابني وخالة، احلى عزوة واحلى لما دي فرحة حد من الكبار في ده منهور الدعوة عامة بعد طول الانتظار، الصفوف على بعض ضمة من اجل الفرحة الضمة، اخويا ابو علاقات مهمة الرياسة على عمة، ده اخري من صحابنا اللي طلعوا مع الكتاب لما وصلوا داقوا عسلوا كله نسى اصله كرام، وابو شبشب بقى باشا لابس طقماية ونضا كان بيقول لي بابا بقى بيقول كتك نجاح حارق ناس كتير جوه المجال، ده الطبيعي لما بابا يظهر تختفي العيال، انا لوحدي وكله ضدي بس عامل احتلال، حبه وسيبوا سيرتي واطلعوا من السنترا، دوري بينا يا دنيا دوري ورينا بقى اصلهم، ورينا الوش اللي كان متداري ورا وشهم، واللي شلتهم بايدي وبايدي وصلتهم شغلوه. الفلوس خلت كلاب لبسوا شقانا بلوسو، الجنيه على مقامهم خلاهم عدوا الحدود، اتنططوا على صوتنا يا مال حد ما بقالهم وجود، بس شوفوا شكلي برضو عاملين شبه الأوروب، كدابين الزفة كترو كنت مفكركم خواء، عالمصلحة جيرو مترو عالنسوان دول طيارة، لما قلت عايزكوا جنبي خلعوا قفلوا التليفونات، انا اصلي لعب عليا اصلي مصاحب خواجة، صاحبي بص البت دي عيني منا بحبها، ايه يا عم دي وحشة جدا ده انت احلى منها، عجباني وعاوز اكلمها بس خايف اروح لها، طب استنى انت يا صاحبي انا هروح اقول لها، اسمحيلي بس عايزك على جنبي في كلمتين، انا عيني يا بت منك هموت عليكي من يومين، ولسه معتك يا صاحبي مش دي اللي انا احلامي بها، خدها يا صاحبي وامشي بيها خاينين على بعض كلاي، سقف قولها دي خطفة قلبي بنت قلبي دي قشتتي، عرفت تاخدني وخدتني شطورة بت حتتي، دي غزالة احلى حالة اللي حلت دنيتي، كلهم في عيوني معيز وانت في عيني اعرف اني حلمت بيكي من قبل ما اشوفك زمان، حلمت اني ماسك ايديكي وقمت من نومي فرحان، الحلم اتحقق يا روحي وانا وانت بقينا مع بعض، ربنا يقربنا اكتر وما يكتبش ما بينا بعض، علي عمار يا عريس بلدنا ياللي الناس قدرتها، حرم يا فلسطين اسمك عايش عمره ما انتهى، يا ابو هنا يا جعيد انت الرجوله كلها، بلدك يا بشرفتها، الرجولة مخلوقة في احمد البولين يا ابو ياسين، ومدعت كفر الدوار ده مرعي صاحب السنين، ثم فيها شباب نزيها حم محمد اسمه بملايين، اما مين في اي حتة ينزل معروف هو مين، اخويا قلب حماسة شلبي القدس العربية تعيد، حمدي نجم داليا ولا في منافسة له مفيش، سعد الجر الاسم وحده رعب عدوله وحرفي، يا شاهين مصري يا ابو زين يلي زي اجمل لاقي لما شفت الغدر منكو بعت فيكم وببلا قلنا الحج حمادة يوسف والفخ مجند الرشا العمدة احمد ابو شانة باسمه بصمة ما تتنسى السيد وحش الكتان بلدي بجد بقول له عاد مشطتين اسكندرية قلبي صافي نغرو الريس هاني السعيدي والنزاهة حمو منصور حمو العوام خط الساحل اوعوا تعيشوا علينا الضوء احنا فرقة نجحنا الطلاف المخ بتعمل دومو رغم طلع عليك يا صاحبي يا معنى الصاحب الجدع يلي بعدك فرحي غايب وكأنه عني اتمنى انا بدعي لك اهو بقولها يلي ما تعرفش الدمار بعد اخويا يوسف العوامي عرفت يعني وجع في اي ضيقة او اي شدة لازم طبعا اقول يا رب اساميكم من الكفة طارت اسمي بس في الكفة طاب صاصة صلاح ديف ابن راجل طبعه راجل شبيته احنا منا الناس يا دنيا بكل رجولة وكل حب على موقع مهرجانات.com